الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثاني المعاملات، وهي أشياء: أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. الأول البائع، فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن، وأن يكون راضيا، وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها. الثاني المبتاع، ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف. الثالث الثمن، ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري. الرابع المثمن، ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته. الخامس اللفظ المؤدى به، وهو الإيجاب والقبول والمعاطاة، ويتعلق بالبيع عدة أمور. أحدها الشروط، وهي قسمان: صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، وفاسد كمناف مقتضى ونحو ذلك. والثاني خيار، سبعة أقسام: خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا أو حكما، والشرط مدة معلومة ولو طالت، والغبن في النجش، والمسترسل والتلقي، والعيب هو العيب بكل نقص، والتخيير برأس المال لأن يظهر كاذبا، واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا، والتصرية. الثالث الربا، قسمان: ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد، والنسأ دون التفاضل في الجنسين. الرابع البيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعاملات هي المكاسب بالتجارة، وهي أكثر ما يحصل به التكسب. الإنسان في هذه الحياة الدنيا بحاجة ضرورية إلى مال يتفوت به وينفق منه على أهله نفسه وأهله، وإذا كان كذلك فكيف يحصل على هذا المال؟ معلوم أنه لا يحصل عليه غالبا وهو جالس، إلا أن يكون هناك صدقات أو تبرعات، وعلى هذا فلا بد أنه يختلف ويشتغل ويتكسب بأي نوع من أنواع الثواب. ولا شك أن الثواب اليدوي هنا وها ضرورية تعلمها والعمل بها. أذكر أن شيخ الإسلام أفتى بأنه يجب على الوالي والسلطان أن يلزم جماعة من الناس أن يتعلموا الحرف اليدوية أن يسدوا حاجة الناس، لأنهم إذا لم يفعلوا تعطل الناس، ولأنهم في هذا يحصلون على مال، أي مقابل شغلهم وعملهم يحصلون على نوع من المال الذي يبتاثون به، فيقول يلزم فئه من الناس: يا هؤلاء اتعلموا الحجامه لان الناس مضطرون اليها وتتكسبون، يا هؤلاء اتعلموا السياسه والنساجه لان الناس بحاجه اليها، يا هؤلاء تعلموا الجبال وهؤلاء تعلموا الخرازة وهؤلاء تعلموا الخلافة وهؤلاء يتعلمون الثورة اليدوية، هؤلاء بالناقون وهؤلاء باللاقون وهؤلاء مريصون مثلا وهؤلاء يعملون في اللبن وهؤلاء يغرسون وهؤلاء يحفرون أيحفرون ونحو ذلك، وبذلك ينفعون الأمة وينفعون أنفسهم ويكتسبون المال من خلاله. وقد ورد أن أفضل ما يأكل منه الإنسان أفضل ما أكل منه الرجل كسب يده، وقد ذكر ذلك أيضا حتى النبي يقول عليه السلام: وإن داود يأكل من كسب يده، لأنه تعلم سلاحه صنعة الدروع، حتى قال تعالى: أنعم السابغات وقدر في الترب، يعني يعمل دروعا سابغة. وأخبر تعالى بقوله: وأعلن له الحديد، أجعل الحديد لينا له، أكأنه العجين يعمل منه ما يريد. هكذا الناس بحاجة إلى وجود الجارين وإلى وجود الحدادين وإلى وجود الصوارين يعملون الصيارة، وإلى وجود خياطين يخيطون على الناس أفسيتهم. وكذلك أيضا التجارة، ويأثر مكاسب الناس، والناس أيضا فيها متفاوتون. هذا مثلا يرغب أن يكون بزازا يبيع في البز، وهذا يبيع في الأحذية، وهذا يبيع في الأرضية، يبيع الأطعمة وما أشبهها، وهذا يبيع في الأواني، وهذا يبيع في الأدوات، وهذا يبيع في الأسلحة وما أشبه ذلك. وكل منهم عادة يتكسب، ولو كان بعضهم خسران لكن الغالب أنهم يربحون، ولذلك تنمو تجارتهم وتكثر أموالهم بسبب هذه المعاملات، حيث يكون عندهم مال يتقوتون به وينفقون منه ويتصدقون منه، هذا هو الغالب. ومع ذلك لا بد أن المواطنين يتعلمون بقية الشرط أن يتفسروا منه، وهو أولى من تأطرهم. كثيرا ما نجد بعض الشباب الذين في العشرين أو نحوها ليس عندهم حرفة وليس عندهم شغل، لماذا يقولون نريد وظائف، نريد أن نحصل على وظيفة؟ أحدهم قد يتوظف في شركة يكون دخله مثلا 1500 أو 2000، ولو اشتغل في الشرف لحصل على 3000 أو 4 الشرف اليدوية ونحو ذلك. البناءون الذين يبنون الإمارات ونحوها قد يشتغل بعضهم كل يوم على 500، اليومية 500 أو 400. وكذلك أيضا الذين يساعدون يشتغل أحد كل يوم على 150 أو 200. وكذلك الذين يعملون أيضا في الشرف الأخرى يذكر بعضهم الذين يعملون مثلا خبازين أنهم يجنون أموالا في بيعها لكل خمسة، فيمكن أن أحدهم يكون في الشهر 300 أو 400 من عمل الخبز وكذلك بيعا. كذلك أيضا الذين يعملون في القهوات يأتيهم خلق كثيرا يشترون من المال القهوة والشاي ونحو ذلك، يأكلون الأرباح كثيرة. لكن إذا كانوا يمكنون من شرب الدخان أو النرجيل فإن كسبهم حرام، لكن بعضهم يتنزه من ذلك. الحلاقون إذا كانوا يحلقون بها فكسبهم حرام، وقد يقولون لا حرفة لنا ولا دخل إلا إذا عملنا في هذه الحلاقة وعملنا على حلق اللحى ونحو ذلك. نقول كسبكم كله أو أكثره حرام حيث أنكم تساعدون على هذا. الخياطون يحصلون على دخل كبير، لكن إذا كانوا يفصلون ويخيطون ثيابا طويلة يعني تحت الكعبين دخلوا في الإثم، فيكون لكسبهم شبهة أو عندهم حرام، ولو اعتدوا بأنهم لا يزورون أو أن الناس يكذبون عليهم يقول إن هذا لغيري أو نحو ذلك. الغسارون يحصلون على الأموال في هذا التفصيل يربحون فيه أرباحا فقد رأت في جديدة. الكهرباء حرفة جيدة يتكسب منها شيئا كبيرا، يحصلون على الأموال على دخل كبير. السباكون سألنا بعضهم عندما رأيناه يعرف هذه السباكة، عن هذه السباكة هل هي دراسة أو دراسة؟ فقال دراسة، يعني أننا نتعلمها أو أننا نتعلمنا كيفيتها، ولكنها دراسة يسيرة فيها إلا ليس فيها إلا شيء يسير. الأولون يتكسبون بالكثيرة اليدوية، كثير منهم كسبه من الكتابة، ينسخ الكتب ويحصل على أجرة تناسبه. كثير منهم أيضا يفتلون الشمال، يشترون الليف من أهل النخيل ثم يفتلون الشمال التي ينتفع بها، يحصلون على كسب، يحصلون على أموال تغنيهم وتقوتهم. وكذلك الخرازون يخرجون النعال، يخرجون القرب والأثياء والمزاجات والدلع ونحوها، يحصلون على الأموال بعملهم، كسب حلال أفضل من أكل الرجل من كسب يده. بهذه الحلفة يحصل على ما يسد ويقوته ونحو ذلك. فنقول الفقهاء ما تكلموا على هذه الحرف في كتب الفقه، ما قالوا بعض السياسة، مثلا بعض النساجة، بعض السرازة، بعض الجبارة، بعض السباكة، ما قالوا ذلك لأن هذه الحرف تعلمها يسيرا ولأنها إلا محصورة فيها، إلا إذا حصل فيها غش فإن كثيرا من أهل الحرف يغشون فيدخل في كسبهم حرام. ذكر أن رجلا كان يعمل بناء يبني مع الذين يبنون ويكتب علامات، قدر أنها وقعت الآكلة في رجله فقطعت من نصف الساق، فنظر وقال انقطعت المصلحة ماذا أفعل؟ لم يجد إلا حرفة يسيرة وهو كونه أخبان يخدم العباءة والمشابه، وحصل على ذلك من ذلك يحصل كل يوم على 100 أو 200 أو نحو ذلك. هذا وهو جالس لا شك أن من التمس وتكسب فإنه يحصل على الرزق. فإذا نصح رزق الله رزقا حلالا. وإذا غش أكان أكمل توعد بالغش بالغش ونبغى. فكثير مثلا من أهل المعين أهل الشيطان أو القباس لا يخلقون فيها ويأخذون الأجرة كاملة فيسعون في الغش وأكل الحرام. كذلك بعض الخرازين الذين يخرجون الأحذية ونحوها قد يغشون فيها. وهكذا كبيرون الشرف. نقول ان اصحابها ان ينصحوا وان يعملوا كانهم يعملون لانفسهم. هل من احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ فيخلق ابي عملا الذي التزم به حتى يؤديه كما ينبغي. وما كان البيوع هي التي بها خلاف وهي التي بها حلال وحرام. ذكر العلماء في كتب الفقه وتوسعوا فيها وبعضهم اختصر. فذكر ان المعاملات اشياء، احدها البيع ابدا ابدا، الثاني الخيار، الثالث الربا، الرابع صفات البيع، الخامس بعض صفات البيع، السادس القرض، السابع الوثائق، الثامن الحوالة، التاسع المتصرف، التصرف العاشر المتصرف، الحادي عشر أخذ الأموال بغير عوض إلى آخرها. ذكر أن البيع لا بد فيه من بائع ومرتاع وثمن ومثمن ولفظ يعدى او ما في معنى، يعني يتكون من هذه الاربعه او خمسه. الاول البائع، البائع اشترط ان يكون جائز التصرف هو البالغ الرشيد الحر غير عبد بلا اذن، هذا من شروط البيع. جائز التصرف الحر البالغ الرشيد. فإذا كان البائع سبيا او مجنونا او صبيا او عبدا لم يؤذن له بالبيع لم يصح البيع. الشرط الثاني ان يكون راضيا، أي لا بد من التراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثالث العين، أن تكون ملكا أو معلوم له فيها. العين المضاعفة لا يبيع ولا يملك. العين كانت تشاء أو فلوسها وكل في بيعها صح البيع. هذه صفات البائع. الشيء الثاني المشتري يشترط أيضا أن يكون جائز التصرف. فإذا كان سميعا أو ضعيفا أو مجنونا فلم يصح البيع. الثالث الثمن يشترط أن يكون مالا في نفسه مباح. هكذا الفرق بين الثمن والمثمن. أسأل الثمن هو الذي تدخله الدار. إذا قلت مثلا الكتاب بحيال دخلت الدار على الحيال فدل على انه الثمن. قد يكون الثمن عرضا. اكان تقول مثلا اشتريت هذا الثوب بهذه الامامه. الامامه هي الثمن وذلك لان المشتري هو الذي يبذل الثمن والبائع هو الذي يبذل المثمن. فلا بد ان يكون الثمن مالا في نفع مباح. فاذا كان الثمن غير مال فلا يحل. فمثلا الذي ليس بمال كالدم الميتة الخنزير الخمر فتصح بأن تكون ثمنا ألا تصح لأنها محرمة. غالبا أن الثمن يكون من النقود. النقود قديمة ثلاثة الدرهم والدينار والفلس. الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب. الفلوس من النساء النفاس. عندما بأمر المملكة كانت الدراهم تسمى ريالات تصنع من الفضة. أولا كانت تستجلب من فرنسا ويسمى الريال الفرنسي الريال الفرنسي. ثم صنعت من الفضة في المملكة. غربت في مكة كتب عليه ريال عربي سعودي واحد. غرب في مكة المكرمة وكتب عليه اسم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ثم كانها لما كبرت رخصت استثقلوها فجعلوا بدلها هذه الاوراق اوراق نقديه مختومه مرسمه بارقام. فلما استعملت قامت بدل الدراهم بدل الريالات. عندنا ايضا من الذهب أي جنيه، قطعة من الذهب مصوغة لها قيمتها ولها مكانتها. عندنا أيضا من الفلوس القديمة البياض البيضة قطعة من النحاس، وكانت تصنع في مسقط أبي عمان، ولا يزالون يستعملون اسمها إلا أنه يسمونها بيسة أبي السين. قامت عندنا بدلها عملة من النحاس الرخيصة وهي الهلل، الهلل من النحاس أيضا. أصار الناس يتعاملون بهذه الأوراق أو بهذه النحاس الذي هو الهلل، هذا هو الثمن. اشترط أن يكون معلوما، لا بد أن يكون الثمن معلوما. اشتريت منك هذا الكتاب بخمسة، معلوم أنها بخمسة ريالات سعودية، لأن هناك ريالات يمنية رخيصة وريالات قطرية أرفع من ريالات المملكة، فلا بد أن يحددها. ثالثا أن يكون مقدورا على تسليمه الثمن، لا بد أن يكون البائع المشتري قادرا على التسليم. أما إذا كان موجودا تسليما يقول مثلا أن لي ألف ريال أو ألفان عند فلان، أقدر اغتصبها مني ولا أقدرها على تخليصها، أبعني بها شاة أو غنم. قد يكون البائع لا يقدر على تخليصها فلا تكون مضطرا على تسليمها. رابعا أن يكون الثمن مملوكا للمشتري، فلا يشتري بملك غيره. فإذا قال مثلا اشتري منك هذه الشاة بخمسمائتين من دراهم عندي أمانة، لم يصح، لأن هذه ملك غيره، لا بد أن يشتري بشيء ملكه هو. ذكر ما يتعلق بالبيع، يقول الرابع المثمن، ذكر الأول البائع والثاني المبتاع والثالث الثمن والرابع المثمن، يعني المبيع. يشترط أن يكون فيه نفع مباح، النفع مباح لغير ضرورة، فإذا لم يكن به نفع فلا يصح بيعه، وإذا كان به نفع مباح لغير ضرورة أجاز بيعه. فمثلا الحمار يباح الانتباع به لغير ضرورة، يباح الركوب ويباح الحمل عليه مع أنه محرم الأكل، فهذا مثمن يباح فيه نفع مباح لغير ضرورة. أما مثلا الكلب لا يصح بيعه، وأن النهي عن بيعه، وأن ثمنه حبيب الميتة لا يصح بيعه ولو لمضطر. لو أن إنسانا مضطرا لم يجد ما يتقوت به إلا هذه الميتة وهي عندك، فلا تبع عليه، تنظر له ما يحتاج ليتقوت به، ولكن أن تبع عليه هذه الميتة وميتة أخرى فلا يجوز بيعها. الخمر لا يصح بيعها، الخنازير لا يصح بيعها، وهكذا السنانير، القطط، الذئاب لا يصح بيعها، السباع كلها، الحيات كلها لا يصح اخذ الثمن عليها. فهكذا اشترط ايضا للثمن ان يكون ملكا لبائعه، فلا يبيع ما لا يملك، مملوكا للبائع او مدون له ببيعه. فلا تقل بيتك شات فلان، بيتك بيت فلان، بيتك ثمرة نخل فلان، لا يجوز، لانه ليس مشلل. يسأل الأمر، يقول إن أحدهم يبيع شيئا ليس عنده، وقد جاء الحديث عن حكيم بن هزام قال يا رسول الله الرجل يأتيني العبد ويسألني السلعة ليست عندي أبيعه أعلم أنها في السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. فصورة ذلك إذا كان تاجر مثلا يبيع الأكمشة أو يبيع الأطعمة أو يبيع ما ينتفع به، جئت إليه وقلت أبيني 5 أكياس من الأرز وكيس من القهوة وكيس من السكر، فقال ليست عندي، أعطني الثمن وسوف آتي بها غدا. بهذه الحال لو أعطيته الثمن لا يكون بيعا لأنه ما ملكه، ولكن يكون الثمن وجهة عنده. إذا رجعت إليه بعد يوم وقد أنفرها فلك أن تجدد العقد، ولك أيضا أن تتراجع، لأنه في ذلك الوقت ما ملكها. فالحكم أنه لا بد أن يكون مالك البائع المبيع أو مبيع له به بوكالة. ثالثا أن يكون مقدوما لا تسليما، فإذا لم يكن مقدوما فلا يصح بيعه. مثلوا أبي بعض الأشياء فلا يجد بيع العبد الآخر ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء، لأن ذلك كله سبب بعدم القدرة. تقول بيتك الجمل وهو شارد قد لا يدركه ويضيع عليه ماذا، قد تقول بيتك هذا الطير الذي في الهواء ولو كان ملوما الصقر والبازي، لأنه ليس مقدورا لا تسليما. لو قلت له يا قطر انزل ما نزل، دل ذلك على أنه لا يفهم. وكذلك بيت الثاني الشمس على الكلمة قد تهرب لا تقدر إلا أن تصيدها. رابعا أن يكون المال عند رؤيته في وسن يكون بها معرفته، فلا يجوز أن يكون مجهولا إذا كان بيت الشاة. الشاة قد تكون سمينة أو هزيلة، فلا بد أن تكون قد رأيتها أو وصفت لك بصفة تأكل بها المعرفة. الشاة الأولانية رأيتها بالأمس أشتريها منك بمئة. أكل بيتك أولا وصف لي عندك شاة أو مثلا سلعة كثوب أو كيس أو أداة من الأدوات وقد أغربت لشرائع إلا أن يصح الأكان كوفي نفسك وصفا دقيقا أجاز لك الشراء معلوما برؤية إلا إذا كانت الرؤية قديما يمكن أنه يتغير. يمكن أن هذا الشاب رأيته قبل شهر وقد هجلت، لما رأيتها بدع الشراء وإلى هي الليلة لا مخ فيها تقول أنا اشتريت بصفة ولكن تلك الصفة برؤية ولكن تلك الرؤية غير كافية، فلهم أن تراجع. ذكر أن البيع يشتمل على بيع ومسعم رمم ومهمل وله أن يؤدي به أو ما في معنى ويسمى الصيغة. وهو الخامس له المعدى به وهو الإيجاب والقبول والمعطاء. هكذا الصيغة إما أن تكون لفظيا أو تكون معنوية. اللفظية أن يقول البائع بيتك الكتاب بعشرة، يقول المشتري اشتريته أو قبلته بيتك الكيس بمئة، يقول المشتري قبلته. هذه الصيغة إيجاب من البائع وقبول من المشتري. وهناك صيغة فعلية وهي المعطى. إذا مثلا اندفعت له ببائع الخبز ريالا أعطاك طبعا مثلا دون أن تطلب منه الخبز دون أن يطلب بيتك فدون أن تقول قبلته هذه معاطاة. فكذلك إذا رأيته يبيع البيع موحدا يبيع الآن فواكه يكي يكون أموال وقد ظلم السمن، إذا اندفعت له خمسة أعطاك واحدة عندما ذلك على أن له الصيغة يعني أنه أو المعنى الذي يؤدى به البيع. ذكروا أن للبيع شروط تسمى شروط البيع والتي تقدمت، وهناك شروط في البيع تسمى الشروط في البيع. ذكر أنها قسمان صحيح وفاسد. فهذا إذا قال اشتريت هذه الدابة هذه الفرس بشرط أن تكون هملاجة، أو هذه الشاة بشرط أن تكون عربونا، هذا شرط صحيح. وكذلك أيضا الشرط في الثمن، الشرط في الثمن أن يكون الثمن نقدا ويكون مؤجلا. اشتريت أربع شرط لكن بشرط أنها ليست معي وأجيها لك بعد شهر، تسمى هذا بيع مؤجل. الصفة في الثمن وهي التأجيل، الصفة في المزمن وهو السمن مثلا او اللبن او الصفا من غش او نحو تصفاتهم الثمن او المثمن او نفع فيهما ان يكون فيهما منفعا او نفع لهما. بالنسبه الى الله والمشتري، إذا كان بيتك الدار بشرط أن تبقى فيها شهرا، بيتك السيارة بشرط أن تستعملها يوما أو خمسة، فهذا شرط في نفس المبيع، المنفعة في المبيع. كذلك إذا قال اشتريت منك هذا القميص هذا القماش بشرط انك سخيفه، فهذا شرط ايضا في المبيع، المبيع هذا القماش. او كذلك اشترط المشتري، المشتري يقول اشتريت هذه السلعه بشرط أن تكون صالحا، أو بشرط أن يكون الثمن مؤجلا. الشرط الصحيح أن الفاسد كل ما ينافي مقتضى العنف، فإنه يبطل ويبطل البيع. الذي ينافي مقتضى العقل، لأن الأصل أن العقل يملك المشتري هذه السلعة وأنه ينتفع بها. فلو قال يتكلم بشرط أنك لا تسكنها ولا تؤجلها، ماذا أفعل بها؟ أبيتك هذه الشاس بشرط أنك لا تهربها، ماذا أريد منها؟ أبيتك هذه السيارة بشرط أنك لا تركبها ولا تؤجلها، هذا شرط فاسد. يبطل الشرط ويبطل إلى توقف عليه هذا العقد، هذا الشرط. ذكر بعد ذلك الثاني من المعاملات الذي هو الخيار، يعرفونه بأنه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد، يكون من البائع ومن المشتري. فلأن البائع قد يكون متعددا فيقول أبيعك السيارة بشرط أن لي السيارة يومين أو خمسة أيام، أخشى أن أعجل سيارة أو أخرى فأستلم سيارتي. وكذلك المشتري فتركك على السيارة بشرط أن لي الخيار يومين أو ثلاثة أجنبك وأنظر فلواتها وكراهيتها. ذكر أنه سبعة أقسام. الأول خيار المجلس من يتورك حسنا أو حكما. لكن مسارك يكون بالأبدان خلاف الأقوال. هكذا خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان والخيار ما لم يتفهم لقاء. هكذا ما لم يتفهم لقاء. فإن نصح وبينا بورك في بيعهما. وإن كتم وكلم محقت بركة بيعهما. فمن له مستمعين لو لزم أحدهم فندم فإنه يتغير. فإذا مثلا اشترى منك الكيس وأعطاك الثمن ثم لزم ظهور المجلس وقال أنا أريده يرد عليه ذمه يرد عليك كيسك أو نحو ذلك. هذا خيار المجلس ينتهي إلى سبب الرقى. فإذا خرج أحدهما ومشى خطوات تعبها إلى أنه لا يسمع كلامه الكلام المعتاد لزم البيت ولم يطلع على أن يتراجع. هذا خيار المجلس. الثاني خيار الشرط. قد يشترطه من جسم غير مجتمع طالب. إذا قال اشتريت من كذاب ب100,000 بشرط أن لي الخيار 5 أيام فتبقى الدار وأسأل عن الجار وأعرف أما في أمر المنفعة. 5 أيام ندم جاري 5 سرد عليه دراجة. إنه يقول رأيت ولا تناسبني. كذلك إذا اشترط ذلك البائع أبيت كذاب ب100,000 ولي الخيار 5 أيام أبحث هل أجد مثلها أو لا أجد. فإذا لم يجد وقال ندمت رد علي داري وخذ دراهمك. هذا خيار الشرط. لقد يجوز وأطال المدة لو كان لي الخيار شهرا. لقد يقول ما لا أدري هل أجد الثمن أو لا أجده. فهل لي الخيار شهرا إن وجدت الثمن إلا رددت عليك الدار وأخذ مفاتيحا وأعطي الدراهم الذي أعطيتك. ما قدرت إلا على نصف الثمن فيصح ولو طالت المدة. الثالث خيار الغبن. الغبن يحصل في ثلاث حالات. الأولى النجش. الثالث المستوطن. الرابع التلقي. النجس حرام. قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرات السنة وجعلنا يزايد فيها يريد نفعا للبائع وهو لا يريد شراءه. هذا هو النحيش. أما المستركب فهو الجاهل بس من لا يعلم الشراء فإن جاء ليشتري منه فيرس مال الشوف فما تسبب فيه فكان يبذل عشرة فقلت أريد أكثر أبذل عشرة أريد أكثر وما زال يزيد يحسب أنك صادق وأنه يناسب حتى اشتراه مثلا بعشرين وتبين أنه لا يساوي إلا عشرة. هذه الجهلة المستوصف في الجاهل بالثلاث. كذلك التلقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان الذين يجلبون السلاح فهذا أيضا إذا تلقاهم اشترى منهم فلهم خيار. خدعنا ونحو الطريق اشترى منا غنما اشترى منا فاكهة ونحو ذلك وتبين أنه خارج لنا وأن السعر الرفيع. الرابع العيب إذا وجد للسلعة عيبا ينقص قيمة المبيع فإنه لا يقبل فإنه له أن يرده لا يقبل. أنا اشتريت السلعة اشتريت الكتاب على أنه كامل ولأنه يسوي يقوم اشتريت الشاف على أنه سليم ظهر بها مره صارت عورة مثلا أو أرجع فعيب ينقص كما تسلم فالعيب يرد به المبيع. خامسا التخبير بلا سنة يعني أيضا كاذبة. إذا قال أخبرني برأس مالك في هذه الأكياس أخبرني برأس مالك مثلا في هذه الثياب أو في هذه الحمائم فزاد عليه. أقال مثلا رأس مالي من الكيس كان ب150 فقال أعطيك 20 فائدتك. تبين أن البائع كاذب وأنه اشتراه ب120 فبهذه الحال المشتري له خيار. كيف تخدمني؟ تقول 150 وهي 120؟ تقول مثلا أن الأمائم هذه أنها على 50 وتبين أنها ب30 اشتريت أنا ب30 وأنا أعطيتك 60 هذا غبن هذا خطأ. وتبين أن البائع كاذب فالسادة على اختلاف اختلاف المتبايعين وبعد الحلف فمن كل بما يجمع إثبات ونبيع يختلف في قيمة الثمن فبدع البائع فحلف والله ما بيتها بعشرات ما بيتها ب100 وإنما بيتها ب120 اشتمل على نفي الإثبات أن في مبيتها ب100 الإثبات ما بيتها إنما بيتها ب120 يهرب المشتري والله ما اشتريتها ب120 وإنما اشتريتها ب100 يجمع بهذا بين النفي والإثبات. هذا اختلاف المتبايعين. يثبت به الخيار إذا تحالف فإن كانت السلعة قائمة ردت إلى البائع خذ شاتك وأعطني الدراهم الذي أعطيته. فإن كانت السلعة التاجرة قد ذبحها المشتري أكثرها وجعل إلى قيمة مثلها، فإذا اختلفها وقال البائع إنها سليمة وقال المشتري إنها مريضة، فالقول قول من أثبت أنها سليمة لأن هذا هو الأصل. القسم السابع من أقسام الخيار التفصيلية، هذا أيضا هي الخيار التفصيلية، توحد وحد الشاة والبقرة عند جلبها، يترك حلبها يومين حتى يمتلئ ضرعها. المشتري يقول هذه بها لبن كبير، وإذا حلبها يومين أو ثلاثة أيام وجد أن لبنها قليل، وأن ذلك الأول من لبن التصلية يعني أنه كفلها خمسة يومين أو ثلاثة أيام من حلبها فله قيام. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة محفلة فإنه يرد، فإنه إذا أراد أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، أي مقابل ما حلبه منها. الثالث من أقسام المحاولات الربا، وهو الذي حرمه الله في قوله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وفي قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي قوله: يمحق الله الربا ويرضى الصدقات. وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأن الله نكل الربا وموكل والكاتب وشاهديه، ورد فيه وعيد شديد. وأكثر الأحاديث التي فيها تغليظ قد تكون من حديث القصاص، حديث ورد بلفظ الدرهم ربا أشد من 36 شدة. هذا يمكن من أحاديث القصاص. الحديث الآخر من قوله: الربا أبيض أمر 70 حوبة أجهلها مثل أن يأتي الرجل أمه، هذا أيضا فيه وعيد شديد. ذكر أن الربا قسمين: الربا الفضل وربا النسيئة. الربا الفضل قد جاء فيه خلاف عند ابن عباس رضي الله عنهما أباحه، ولكن الجمهور على أنه لا يجوز، وفعله قد يكون قليلا ولكنه موجود. الصفة بيع مكيل بجنسه متفاضلا، موزون بجنسه متفاضلا. الذي ورد 6 أشياء: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه 6 ورد أنها لا تباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد واقترب، هل يلحق بها غيرها او لا يلحق بها غيرها؟ الجمهور على انه يلحق بها غيرها، لكن اختلفوا ما العله التي اوجدت فيها والحكمه فيها غيرها. اختار الامام احمد ابو حنيفه ان السائل والادخار او الوزن والادخار، هذا هو السبب. وزاد بعضهم ان يكون المكيل المدخر قوتا، ان يصلح قوتا. فمثلا البر مكيل يكال قديما، وكذلك يدخر قد يبقى سنه مره، فهل يلحق به الارز؟ لان الارز يكال ويدخر ويكون قوتا، فنقول لا يجوز ان يباع صاع ارز بصاعين، ولو كان احد احسن واكثر قيمه. فهكذا الحقه من يقول ان العله هي السير. النبي صلى الله عليه وسلم انكر في التمر، كان يقلب التمر مجمع، مجمع فيه حشوا وفيه رديئا نحو ذلك، فاراد بالان ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فاشترى صاع تمر جيد بصاعين تمر رديء، فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عين الربا، اذا اردت الارض فهذا الجمع الرديء تبيعه بدراهم، ثم تشتري الجيد بتلك الدراهم، تبيع صاعين مثلا او ثلاثه حافه من الرديء تبيعها بخمسه، وتشتري صاع من الجيد بخمسه، حتى لا تتعب الربا بيع التمر بتمر متفاضله. وقد يلحق بذلك ايضا الارز، فعندك مثلا ارز قديم او ارز ردي من انتاج ردي، وانت تريد ارزا جيدا جميلا، لا تشتري صاع بصاعين او صاع بصاعين باربع، ما يجوز. هذا الردي الذي عندك تبيعه بدراهم، وسوف تجد من يشتريه ولو مثلا الصاع بريالين، ثم تشتري من الجيد تجد الصاع باربعه. فهذه الفيله تبيع هذا الردي بدراهم، وتشتري بالدراهم جيدا، يسمى هذا ربا الفضل. لما جاء ذكر أربعة، البر والشعير والتمر والملح، الحكم بها كل ما يقال، فنقول الأرز كذلك، الدخن، الزرع، العدس، الفول، وما أشبه ذلك، كذلك جميع المكيلات هذه، الجنص، الوندق مثلا، جميع هذه التي تكال لا يجوز بيع بعضها ببعض الا مثلا بمثل. هذا هو ربا الفضل. بعضهم قال أن العلة هي الفوت في هذه الأرض أرض وأنكر العلة هي الكي. إذا قلنا إن العلة هي الفوت فعندنا أشياء أليست فوت، القهوة أليست فوتا ولكنها نشيطة، فلا يرجع غيبا صاع بصاعين قهوة أو صاع بصاعين هيل أو صاع بصاعين كرمهل أو الزنجبيل مثلا، لأنها تصبح فوتا. وكذلك أيضا الذي ليس مفهوما، يعني كالورد ونهوه، الورد قد يكون مكيلا لكنه لا يصبح مفهوما ولا مكيلا ولا موزونا، ولكن يعني ولكنه قد يفعل فلا يكون مفهوما. هذا إذا كان مكيلا فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل. هكذا ثم ذكر بعد ذلك ابن مسيح في كل جلسين اجتهد فيهما إلا طلب الفضل النسيئة هي التأخير، وهذا هو الربا الذي كان في جاهلية بقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا. صورة ذلك إذا كان له عند السير مثلا 20,000 حلت 20,000 ما عندك أعطنيها وإن جاءتها 25,000 كتبها عليك 25 بعد سنة حلت أعطني 25 ما عندي، إذا أكتب هذا الذي أكتب هذا الذي بعد سنة أعطني 30 ما عندي، إذا أكثرها 40 10 سنوات 15 سنة وإذا هي 100,000 هذا معنى أضعاف مضاعفة. هذا هو ربا نسيئا. وكذلك أيضا في كل الأجناس ربا نسيئا قد يكون ربا فضل ونسيئة، أبي أن يقول أعطني صاع من هذه القهوة واكتب علي بصاعين بعد 5 أشهر، صاع بصاعين بعد 5 أشهر، فهذا ربا نسيئة. وكذلك أيضا النقود أقرضك مثلا 1,200 أن يمد في ثمن، هذا هو ربا نسيئة لا شك أنه محرم. في كل جنسين اجتهد فيهما علة طلب الفضل، ذكر من العناية هي الكيل والوزن، اشترط أن هنا يكون مطعوما. يقول المؤلف أن كلمة مطعوم وإذا تخط المؤلف ما ضرب عليها، لأن أكثر العلماء يذكرون الشعر والوزن ولا يذكرون الطعم. معنى ذلك ان الورد ليس ربويا، اي انه مفعول. كذلك الزهور لا اكلها، اي انها ليست مطعومه. فالحاصل ان هذا هو الربا الفضل والربا النسيئه. اما غير ذلك فلا مانع من التفاضل، فقد ثبت حديث عبد الله بن عمر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ على ثلاثه الصدقه. يقول: وكنت اكثر البعير ببعيرين الى ابل الصدقه. فدل على ان الابل ليس بيالبه، بعير ببعيرين ونسيئه ايضا ليس بيها. يجوز مثلا تشتري كاسه بكاسين لانها ليست مسكينه وليست موزونه. روي ايضا ان علي رضي الله عنه باع بعيرا له باربعه ابيره الى اجل، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز بها العبد بعبدين او الفرس بها رشين؟ فاجاز ذلك. وكذلك ما لا يقال، يعني ان يباع بالعدد. البيض يجوز بيعه بيضه ببيضتين، مثلا الفواكه التفاح عمة بعمتين، الاسرج البرتقال. وكذلك اجلس واحده بنتين يجوز ذلك، لانه ليس مكيلا ولا موزونا ولو كان مطعوما. ذكر بعد ذلك الصرف، يحرم في الصرف التفاضل والنساء في جنس واحد، والنساء دون التفاضل في جنسين. اذا كان جنسا واحدا لم يجد التفاضل والنساء، يعني ذهب بذهب جنس واحد فلا يجد فيه التفاضل. لا تقول اشتري منك 20 جرام ذهب جديد، 25 ذهب قديم، هذا تفاضل. كذلك ايضا النساء، عن التاخير اشتري منك مثلا 20 جرام ذهب أبيه 25 ذهب غائبة، النساء هو الغيبوبة غائبة، هذا في جنس واحد يعني كله ذهب. أما في جنسين فيجوز التفاضل دون النساء. الجنسين ذهب بفضة يجوز التفاضل، ولكن لا يجوز النساء. ذهبا بفضة لا بد ان يكون يدا بيد، فلا يجوز ان تقول اصرف لي هذا الجنيه 500 غائبه ريالات. الصبر لا بد ان يكون يدا بيد. وإذا اشتركتم على الصرف على أنه يصرفه ب500 ثم نظر ولم يجد عنده إلا 250، فتقول هذه 250 صرف نصفه، النصف الباقي أمانة عندك، أنا أصرفت النصف وقبضته. إذا جئت بعد يومين وإذا السعر مرتفع نصف جنيه تساوي 300، فإنك تقول عندك لنصف جنيه، لا تقول عندك لـ250، عندك لنصف جنيه كم يساوي الآن؟ زاد أو رخص؟ تتفقان على سعر محدد في ذلك؟ ونقف هؤلاء والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.